يصاب لمين ده يا قلبي سننوا تاريخهم صفحتين وقاعدين يتكلموا نسيون احنا التاريخ والختم المعتمد وعشان ياخدوا الشهادة بجامعتنا يقدموا نخش شوية من مقارنة ده احنا اهرامات فكرنا وترسمنا واتعوجنا لحد ما اتنا حلوة برنا وجهة من ماما ساد ما اسمعش صوت